ذكر المصنف رحمه الله تعالى والوحدانية، أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الوحدانية يعني هذه من الصفات الواجبة إثباتها لله سبحانه وتعالى. الوحدانية كما تعلمون هي صفة يصفت بها الله سبحانه وتعالى، والوحدانية غير التوحيد. الوحدانية نقول غير التوحيد، لأن التوحيد هو فعل من العباد، توحيد الله سبحانه وتعالى من قبل العباد يكون باعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وبأن صفاته لا يتصف بها أحد سواه، وبأنه هو الوحيد الذي يستحق العبادة، وبأن لا يوجد لأحد فعل مثل فعله. هذا التوحيد الصادر من العباد تجاه خالقهم. أما الوحدانية فهي صفة يتصف بها الله سبحانه وتعالى في ذاته. فقال الوحدانية أي من الصفات الواجبة إثباتها لله سبحانه وتعالى، فسرها بقوله أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا ثاني له في ذاته يعني لا يوجد إله غيره، لا يوجد إله سواه، ولا في صفاته يعني لا يوجد أحد يتصف بصفات الله أو بمثل صفات الله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد غير الله يتصف بمثل صفات الله سبحانه وتعالى. وأيضا صفات الله عز وجل لا تتعدد في ذاته، يعني الله سبحانه وتعالى قدرته غير متعددة وعلمه غير متعدد، ولكن علمه يتعلق بسائر المعلومات وقدرته تتعلق بسائر المخلوقات. وكذلك في أفعاله فالوحدانية يجب الاعتقاد نسبتها إلى الأفعال، بمعنى أنه لا فاعل في الحقيقة ولا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا خالق إلا الله، يعني كل ما برز في الوجود فبتأثير من الله سبحانه وتعالى وجد. هذا هو معنى الوحدانية، الوحدانية في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. فالعلماء من أهل السنة يقسمون الوحدانية إلى ثلاثة أقسام، هذه الثلاثة أقسام التي يقسمها إليها أهل السنة، اللي هي توحيد الوحدانية في الذات. والوحدانية في الذات تقتضي نفي أمرين، الأمر الأول هو نفي وجود شريك آخر لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني نفي أن يكون الله في ذاته مركبا كما نحن مركبون، من أعضاء، من أجزاء، من لحم ودم وعظم وإلى آخره. الله سبحانه وتعالى إذا نسبت إليه الوحدانية، إذا قلت أن الله سبحانه وتعالى مختص بالوحدانية في ذاته، فإنك تنفي بهذا الوصف الأمر الأول وهو وجود شريك آخر لله سبحانه وتعالى، يعني وجود إله آخر، وأيضا تنفي الأمر الآخر وهو التركب في ذات الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول اللي هو نفي وجود إله آخر مع الله سبحانه وتعالى، هذا خلافنا فيه مع مين؟ مع الدهرية أو مع المشركين، مع المشركين الذين يقولون بتعدد الآلهة. والمعنى الثاني للوحدانية وهو أن نفي التركب في ذات الله عز وجل، خلافنا فيه في هذا الأمر مع مين؟ مع المشركين الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى جسم أو مركب أو له أعضاء وأدوات. وأيضا في الصفات لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله سبحانه وتعالى يوجد مثل صفاته عند غيره، يعني لا يتصف بمثل صفات الله سبحانه وتعالى إلا هو. نعم، هذا بنتكلم عنه إن شاء الله، بس هو حقيقة هذا التقسيم يعني من حيث هو يعني بشكل إجمالي هيك يعني ليس معتمدا عند أهل السنة، لأنه متغافل في بعض، يعني ليس تقسيما حقيقيا، بل هو تقسيم اعتباري وتفوق يعني أخطاء داخلية من حيث كونه تقسيم. إن شاء الله إذا بقي وقت اليوم نتكلم عنه هذا التقسيم إن شاء الله. أما التقسيم الذي اعتمده أهل السنة فهو هذا التقسيم الذي نذكره، وهو الوحدانية في الذات والوحدانية في الصفات بالمعاني التي ذكرناها، والوحدانية في الأفعال بمعنى أنه لا فعل إلا لله سبحانه وتعالى، والمقصود بالفعل هنا صدور الفعل مش نسبة الفعل، واضح؟ بسموه الفعل بالمعنى المصدري وليس الفعل بالمعنى الناتج عن المصدر، يعني لا فعل إلا الله إلا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يصدر فعل بمعنى أثر وتأثير وخلق وإيجاد إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إلا بقدرة الله تعالى. أما هذا لا يقتضي نفي نسبة فعل ما إلى غير الله، لا على سبيل الخلق ولكن على سبيل الآخر مثل الكسب. فلذلك قال العلماء هنا في نفي في الوحدانية في الأفعال، المقصود بالوحدانية في الأفعال هي الوحدانية في صدور الفعل لا في نسبته، الوحدانية في صدور الفعل لا في نسبته. فالفعل ينسب إلى غير الله، وهذا وارد في القرآن والسنة كثيرا، مضبوط ولا لا؟ نسبة الكسب ونسبة العمل ونسبة الفعل إلى الإنسان، هذا هو الوارد في القرآن. فالوارد في القرآن مثلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هذا نسبة فعل إلى الذات، شايف؟ نسبة فعل إلى الذات وليس نسبة صدور الفعل إلى الذات. لا يقتضي هذه الآية ولا غيرها من الآيات نسبة صدور الفعل من الذات، كما سوف نوضحه أيضا بعد قليل. نعم أحمد. هذا المبحث أنا الآن سوف أجيب عليه جواب إجمالي، لأنه له مبحثا، لأن له يعني محلا وموضعا خاصا لنتكلم عنه، وهو عندما نأتي إن شاء الله على للكلام على برهان الوحدانية، مش على معنى الوحدانية. الآن نتكلم على معنى الوحدانية، ننفي أن يكون أي فعل صادر من أي موجود غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ننفي أن ينسب أي فعل ولو الإرادة من حيث كونه إيه؟ فعل نفساني. لا ننفي نسبة الإرادة إلى الإنسان، ولكن ننفي أن يكون الإنسان هو خالقا لهذه الإرادة، شايف؟ فالتفريقة، هذه التفريقة بين نسبة الفعل وبين صدور الفعل، نسبة الفعل إلى الإنسان تقتضي اكتساب الإنسان لهذا الفعل، واضح؟ أما نسبة الصدور إلى الإنسان تقتضي أن يكون الإنسان خالقا لهذا الفعل، وهذا هو المنفي هنا. فإحنا طبعا هذا الكلام اللي أنت حكيته صحيح، إنه قولنا إنه لا فعل إلا لله بمعنى لا تأثير إلا لله، وبمعنى لا موجز ولا خالق للأفعال مطلقا سواء كانت إرادة أو غير إرادة إلا الله سبحانه وتعالى، هذا على إطلاقه صحيح ولا يدخله أي تقسيم، ويدخل فيه أيضا الإرادات والقدر التي يتصف بها العباد جميعا من حيث الإيجاد لا من حيث الاكتساب. فنحن الله سبحانه وتعالى يخلق لنا هذه الإرادات ونحن نكتسبها، نحن نكتسبها. الفرق بين الإيجاد والاكتساب سيأتي توضيحه إن شاء الله في محله. أما الآن نحن نقول إنه الوحدانية في الأفعال تقتضي أنه لا خالق إلا الله مطلقا، لا خالق لشيء في الوجود إلا الله، لا خالق لشيء في الوجود إلا الله، وهذا لا يلزم عنه إيش؟ نفي نسبة فعل لغير الله، لأن النسبة أعم من إيش؟ الخلق. الخلق هو نسبة معينة، واضح؟ ونفي نسبة معينة لا يقتضي نفي جميع النسب، وهذا إن شاء الله سوف أيضا نوضحه في محل الكلام على البراهين. وبعض الأدلة النقلية سوف يأتي بيانه الآن إن شاء الله في كلام الشارح على هذا المصحف. طبعا اعتقاد الوحدانية في الأفعال لله سبحانه وتعالى، اعتقاد الوحدانية للأفعال في الأفعال لله سبحانه وتعالى، هذا الخلاف في بيننا وبين بعض الفلاسفة، مش جميع، ليس جميع الفلاسفة، وبيننا وبين المعتزلة، بيننا وبين المعتزلة، لأنهم ينسبون صدور الفعل إلى الإنسان. نحن ننسب الفعل إلى الإنسان ولا ننسب صدوره إلى الإنسان، هم ينسبون صدور الفعل وإيش والفعل نفسه إلى الإنسان. فهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. وبعض الفلاسفة، قلنا بعض الفلاسفة ولم نقل جميع الفلاسفة، ينسبون أيضا الفعل في صدوره، ينسبون الفعل صدورا ونسبة وذاتا إلى الإنسان. أما بقية الفلاسفة أيضا ينسبون كل الأفعال صدورا إلى الله سبحانه وتعالى، ينسبون كل الأفعال صدورا يعني مطلقا، يعني خلقا وتأثيرا وإيجادا إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة طبعا يقولون أيضا بناء على ظواهر الآيات أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، كما سيأتي بيانه بعد قليل، أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، يعني نسبة الأفعال إلى الله نسبة إيجاد ونسبة خلق، ونسبة الأفعال إلى العباد نسبة إيش؟ كسب، لا نسبة خلق. هذا شرح إجمالي ما ذكر من كلام المصنف هنا في هذا المبحث. نشرح الشرح. قال الإمام أبو عبد الله السموطي رحمه الله تعالى: يعني أن الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه. الوحدانية في حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه: أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى، ويسمى الكم المتصل. كيف يعني الكم المتصل؟ الكم من حيث أنه كمية، ومتصل من حيث أنه إيش؟ في بينهم إيش؟ بالضبط، حد مفترق، حد مفترق. يعني بين إحنا كمية، يعني يدنا كمية، رأسنا كمية، يعني تعد. ما معنى الكمية؟ أنه يعد، يقال أنه هذا واحد اثنين، كل إصبع منها واحد اثنين ثلاثة. الكم معناه يعد شيء، ومتصل يعني مش منفصل عن بعض، يعني ليس بين جزء وجزء مسافة أو فراغ، هذا كم متصل. فقال أحدها نفي الكثرة في ذاته تعالى، ويسمى هذا الأمر الذي يجب اعتقاده يسمى الكم المتصل، يسمى الكم المتصل. فيجب نفي الكم المتصل عن الله سبحانه وتعالى، يعني لا يجوز القول بأن الله سبحانه وتعالى عبارة عن حجم، ولا يجوز القول عن الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الأسبوع الماضي بتفسير قوله تعالى الله الصمد، بمعنى إنه إيه؟ ليس له جوف، بمعنى إنه ملام، واضح؟ لا يجوز القول بهذا ولا يجوز القول بذلك، بل يجب نفي أصل معنى الكم عن الله سبحانه وتعالى. ومعنى الكم هو إيه؟ التركب والجسمية بشكل عام. الثاني نفي النظير له جل وعز في ذاته أو في صفة من صفاته، ويسمى الكم المنفصل. أيضا المعنى الثاني الذي يجب علينا نفيه، يجب علينا نفيه عن الله سبحانه وتعالى، هو إيه؟ نفي الكم المنفصل. لماذا سماه كما منفصلا؟ الكم المنفصل مقصود به هنا إيه؟ الشريك لله، الإله الآخر المفترض وجوده أو المقدر وجوده. ليش سماه كم ومنفصل؟ نعم، لأنه هو شريك لله كما يدعون، وهو منفصل عنه، يعني معدودين، هذا واحد هيك بالضبط. فبصير كم ومنفصل، هذا يسمى أيضا الكم المنفصل، وهذا يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى، يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا المعنى لا خلاف فيه نفي الكم المنفصل لا خلاف فيه بين احد من بين اي فرقه من فرق المسلمين مع الاخرى. نفي الكم المنفصل لا يوجد فيه خلاف مطلقا بين المسلمين، ولكن الخلاف في الكم المنفصل، هل الله سبحانه وتعالى جسم؟ هل له اعضاء؟ هل له اركان؟ هل له ادوات؟ هذا يوجد خلاف فيه بين اهل السنه والمجسمه، بين اهل السنه والمشبهه، والمشبهه فقط هم الوحيدون الذين يخالفون في هذا القول، الذين يعارضون ويثبتون الكم المنفصل لله سبحانه وتعالى، فقط المشبهه هم هي الفرقه الوحيده التي تثبت ذلك. يعني الشيعه والمعتزله والاباضيه والخوارج وسائر فرق الاسلام تنفي هذا ايضا عن الله تعالى. والفرقه الوحيده التي تثبته هي ايش؟ المجسمه. طبعا نقصد بالمجسمه الكراميه وبعض الحنابله، من اعتقد التجسيم من الحنابله، لانه في طائفه كبيره من الحنابله اعتقدوا التجسيم، مثل القاضي ابو يعلى والفراء وابن الزاغوني وغيرهم كثير جدا. شايف؟ نقصد بالتجسيم المجسمه اكثر يعني اعم من الكراميه، يدخل فيهم الكراميه وغيرهم ايضا. الثالث انفراده تعالى بالايجاد والتدبير العام بلا واسطه ولا معالجه. ايش معنى بلا واسطه؟ ايش يعني بلا وسيله يعني؟ عدم توقف الايجاد على فكره الوسيله. يعني نفي القوه المودعه. خلينا نستخدم المصطلحات اللي تعودنا عليها، نفي القوة المودعة، واضح؟ نفي العلل، نفي وجود العلل في الكون بلا واسطة ولا معالجة. ايش معنى بلا معالجة؟ كيف يعني؟ يعني يعالجه ويحركه ويكبره، يعني يمسه. ايوه، كيف انت بتعالج المريض؟ الطبيب كيف بتعالج المريض؟ بيعالجه بيحرك اعضاءه وكذا والى اخره. خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان وخلق الله سبحانه وتعالى للكون ليس بمعالجة بالضبط، يعني نفي مماسة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، فلا مؤثر سواه تعالى في أثر ما عموما، فلا مؤثر سواه في أثر ما عموما. شايف؟ نفي مطلق لأي أثر ينسب لغير الله جل وعلا. أي أثر يعني أي إيجاد وأي خلق في الوجود فهو منسوب صدورا الى الله تعالى ابتداء بلا واسطه. قال جل من قائلا: ان كل شيء خلقناه بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هذه نصوص ظاهرها ان الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، خالق كل شيء، خالق كل شيء، ولا يوجد معارض لهذا الظاهر، لا يوجد معارض يقتضي تخصيص هذا الظاهر. طبعا عند بعض العلماء هذه الايات نصوص في ان الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، ولكن لوجود الخلاف في انه كل هل تقتضي العموم المطلق ولا انه عموم يحتمل التخصيص، احنا اقتصرنا على الاقل وقلنا ايش؟ انه ظاهر هذه الايات انه تقتضي ان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولكن نحن نحتج بها ايضا في العقائد. ليش؟ لانه لا يوجد لها معارض. لا يوجد لها معارض ولا يوجد لها مخصص، فالاصل بقاء الظاهر على ما هو عليه، خصوصا اذا دعمه الدليل العقلي كما سوف نرى في دليل الوحدانيه. الوحدانية في الأفعال لله سبحانه وتعالى. يعني كل أمر مطلق؟ عموم مطلق بصير. بما أنه لم يخصص ولا دليل على التخصيص يبقى على الظاهر. وقال جل وعز: له ملك السماوات والأرض، وقال تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. طبعا الآية المشهورة التي يحتج بها أهل السنة على خلق أفعال العباد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق لأفعال العباد هي الآية المذكورة أخيرا هنا، وهي قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. وجه الدلالة هنا أنه الماء هنا إما أن تكون موصولة أو مصدرية. إذا كانت موصولة بيكون معنى الآية والله خلقكم والذي تعملون والذي تعملون. وإذا كانت مصدرية يثبت منها ومن الفعل الذي بعدها مصدر مضبوط يعني اسم بيصير معنى الآية والله خلقكم وعملكم أو أعمالكم. والله خلقكم وأعمالكم وبناء على كون ما مصدرية بيصير دلالة الآية على أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد دلالة صريحة جدا. الترجيح الآن هل ما موصولة ولا أو تكون هي مصدرية؟ ما هو الأقرب؟ هو حقيقة احنا الفرق الوحيد اللي حكيناه انه دلالة الآية بتكون اقوى عندما نحمل ما على المصدرية، ولكن لم نقل انه تنعدم دلالة الآية اذا قلنا انه الماء هنا موصولة، لانه الآية تدل على ان الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد بناء على التوجيهين على التقريرين للآية، ولكن بتكون دلالة الآية أوضح عندما نقول إنه الماء هنا مصدرية. فسواء قلت إنه معنى الآية والله خلقكم والذي تعملونه أو والله خلقكم وعملكم، كل من المعنيين يقتضي إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق لأعمالنا، خالق لأعمالنا. ولكن هنا الترجيح زي ما حكينا كيف سوف يعني كيف يمكن الترجيح بين كون ما هنا مصدرية أو موصولة. أظن إذا كانت موصولة يكون في تراخي بين الخلق بين عمل الإنسان نفسه. لا من حيث اللغة أكون من حيث اللغة أنت بدك تدل دلالة عقلية. لا يجوز يكون معنى كلمة الذي والذي الذي تعملون يعني تعطيك زي فترة زمنية بين الخلق نفسه وعمل الإنسان. كل طبعا بإجابة الله سبحانه وتعالى، إنما إذا كانت مصدرية بكل اللي هو خلق وعمل الإنسان في وقت واحد. لا مش هيك. بين معنيما يعني. الذي تعملونه يعني الذي تعملونه الآن هذا كتاب إحنا بنكتب في الكتاب مضبوط، أو الأصنام هذا الآية نازلة في الذين كانوا يصنعون الأصنام مضبوط يعملون الأصنام كانوا بشكل من الحجارة ومن غير الحجارة أصنام. فالله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون. إذا قلت والذي تعملون فالذي تعملون على إيش بتعود؟ على الأصنام. الأصنام عبارة عن إيش؟ عبارة عن أحجار. طب أصلا لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في أن الله سبحانه وتعالى خالق الحجارة. فإذا قلت إنه الذي موصولة بتصير الظاهر فيها إنه الله سبحانه وتعالى خلقكم وخلق هذه الحجارة، طب هم أصلا لم يقل أحد منهم إنه نحن نخلق حجارة. الخلاف إنه إحنا بنعمل أفعالنا. فإحنا بنحكي لهم والذي تخلقون وما تعملون أي والذي تعملونه، الحجارة لا تنسب إلينا عملا، بل الذي ينسب إلينا هو تشكيل الحجارة وهو الفعل الذي صدر من نفس الحجارة. فهذا هو الذي وقع عليه القول في القرآن إنه وما تعملون يعني والذي تعملونه. نحن ما الذي عملناه في الحجارة؟ التشكيل مش نفس الحجارة. فبتعود دلالة الآية إلنا إنه والله خلقكم وخلق أعمالكم مثل مقصود وخلق الحجارة. فلورود هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال ليس واردا بناء على إنه ما إيش موضوع مصدرية، لأنه إذا كانت ما مصدرية بتصير معنى الآية والله خلقكم وعملكم، خلاص ما فيها أي وجه للخلاف. خلقكم وعملكم والخلاف بيننا وبينهم إنه هل خلقنا ونحن نخلق عملنا أم خلقنا وخلق عملنا. فالآية بتصير واضحة عندما نعتبر الماء هنا مصدرية. السؤال كان إنه هنا في احتمالين، على الاحتمال الأول وهو إنه ماء مصدرية بيصير دلالة الآية واضحة على أن الله سبحانه وتعالى خلق عملنا، والاحتمال الثاني وهو انه اذا اعتبرنا الماء موصولة بتصير الآية ظاهرة او محتملة شايف ليه ان الله سبحانه وتعالى يعني لعدم وجود اي دلالة من الآية على ان الله سبحانه وتعالى خلق عملها شايف بتصير محتملة مش قطعية حكينا على انه موصول كيف نستطيع انه نهدم وننفي هذا الاحتمال نستطيع أن ننفي هذا الاحتمال بترجيح كون ما هنا مصدرية كيف نرجح أن ما هنا مصدرية طبعا حتى لو كانت ما موصولة نحن كان نرد عليهم ونحكي أنه وما تعملون نحن لم نعمل الشجرة عملنا الصورة والصورة خلص هي عملنا وهذا هو محل الآية ولكن بالناس نرتقي معهم للمستوى هذا ولكن بدنا نتكلم فقط على أنه ما مصدرية أو موصولة كيف نرجح بينهما من حيث اللغة انه لو قلنا انه وما تعملون بناء على انه ما موصولة بتصير والذي تعملونه والذي تعملون طب كلمة الذي اسم موصول صح؟ اسم الموصول بده صلة الموصول مضبوط؟ صلة الموصول محذوفة هنا فيجب لنا فيجب علينا تقدير صلة الموصول فبصير في اذا اعتبرنا انه ما موصولة يلزمنا بعد ذلك إيش؟ إن نقدر شيء محدود اللي هو العائد إن نقدر شيء محدود اللي هو صلة الموصول والعائد مع الأخرى أما إذا كان الماء مصدرية فبتكون إيش؟ حرفية ما فيش داعي لإيش؟ تقدير أي شيء معين فبتصير دلالة الآية واضحة بلا أي حاجة للتقدير والقاعدة النحوية عدم التقدير أولى فإذا كانت عدم التقدير أولى على اي الحالات يكون عدم التقدير على اذا كان ما مصدرية فبهذا الوجه النحوي بنرجح انه ما مصدرية كون ما مصدرية هنا اولى من كوننا ايش موصولة ليه؟ لاحتياجنا الى تقدير محدود اذا اعتبرناها ايش موصولة وعدم احتياجنا لذلك عند اعتبارنا لها ايش مصدرية مع انه على كل من الاحتمالين يمكننا اثبات ما نريد بناء على هذه الآية. نعم. صلة الموصول ايش معناها؟ فيها يجب ان تشتمل على ضمير يعود على الموصول، صح؟ وين الضمير هذا؟ فبدك تقدره بدك تحكي وما تعملونه. هذا اللي هو الهاء اللي هو طلب العائد في طلب الموصول كان احتجنا لتقريره اما اذا اعتبرناها ما مصدرية لا نحتاج لتقرير شيء هذا هو الموصول لانه اي موصول فيه جمله طلب الموصول وفيها عائد مضبوط ولا لا طبعا حتى بتصير الخلاف يبقى اعمق وحجه المعتزله بتصير اضعف إذا عرفنا إنه قولهم بإنه الماء هنا موصولة وإذا أرادوا البناء على ذلك والتوصل إلى إنه المراد من الآية هو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الشجرة لا يتم لهم بيان مذهبهم إذا قدروا إن صلة الموصول هو تعملونه بل يتم مذهبهم إذا قدروا إن صلة الموصول تعملون فيه صح؟ مش تعملونه لأنه اللي عملناه هو فعل ما فهم بدهم يقدروا تعملون فيه وتصير المشكلة أكثر لأن الأصل إنه إذا كان صلة الموصول مجرور يعني العائد اللي فيه مجرور الأصل عدم حذفه لا يجوز حذفه إلا إذا جر بمثله بالضبط طيب هي فائدة النحويين فبتصير المشكلة عندهم أعوص لسه المشكلة عندهم أعوص وبتصير مذهبهم أضعف في عند التقدير بانه وما تعملون فيه وهذا هو التقدير اصلا اللي يجب ان يقولوا فيه حتى يقولوا انه ايه الايه لا تدل فقط الا على ان الله سبحانه وتعالى خالقنا وخالق هذه الحجاره فيجب التقدير انه وما تعملون فيه اما اذا قدروا وما تعملونه ما هو وما تعملونه هو نفس فعلهم فبتصير برضو الايه تدل على ما نقول نحن شايف قال الإمام السنوطي رحمه الله تعالى فهذه ست صفات الأولى نفية وهي الوجود والخمسة بعدها سلبية ست صفات. ما هي الصفات الست التي ذكرها المصنف حتى الآن؟ الوحيد والانتقاء والمخالفة على الحوادث والمخالفة والقيام بذاته والصفة الأخيرة فالصفة الأولى هي صفة تسمى صفة نفسية، وعرفنا أن معنى كونها صفة نفسية. والصفات الخمسة التالية التي تلتها تسمى صفات سلبية. عرفنا ليش صفات سلبية؟ لأنها إيش؟ لأنها تسلب نقصا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. مش لا نقول أنه صفات سلبية لأن إحنا نحن نسلبها وننفيها عن الله، هي ثالثة لله، ولكن هي تنفي أمرا لا يليق نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. فقال في الشرح: حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة. التعريف ينتهي إلى قوله إيه؟ حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات. هنا ينتهي التعريف، واضح؟ وكلمة غير معللة بعلة عبارة عن حال لإيه؟ والصفة هي الحال، يعني الحال غير معللة. الصفة النفسية هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات، يعني ما دمت أنت معتبرا للذات، ما دامت ثابتة، ما دامت موجودة، غير معللة بعلة. هذه الصفة لا تكون غير لا تكون معللة بعلة، يعني لا يوجد سبب لوصف الذات بهذه الصفة، لأنه لو كان في هناك سبب لوصف الذات بالضبط للصفة نفسية لأن يمكنك أن تتصور الذات من دون تصور هذا السبب، فبالتالي لا تكون هذه الصفة نفسية. مثل إيش؟ قيام بالنفس. لا، المعللة بعلة قيام بالنفس، يعني تحتاج إلى محل مخصص. لا، في بالنسبة لله عفوا، يعني بالنسبة لله سبحانه وتعالى إيش اللي معلل بعلة ممكن نحكيه؟ مثل العلم، أنت تقول الله سبحانه وتعالى موجود ثم تسأل بعد ذلك هل هو عالم؟ نحكي لك نعم هو عالم، إذا أنت آمنت بأنه الله موجود ثم سألت عن علمه، ولكن إذا غفلت عن كونه موجودا هل يمكن أن تسأل عن شيء بعد ذلك؟ 100% لا. عشان هيك بنقول الوجود صفة نفسية، يعني لا يمكن الكلام عن النفس عن الذات إلا بها. أما العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك فحصل فيها خلاف كما قلنا. هل الله سبحانه وتعالى مريد الثلاثة؟ فقالوا لا يوجد إرادة لله، بل الصدور عن الله صدور بالذات بالعلة، لا يوجد إرادة ولا يوجد علم تفصيلي، بل العلم هناك إجمالي فقط وإلى آخره. فتطوروا الذات وخالفوا في الصفات، شايف؟ ولكنهم لم يخالفوا في أصل الوجود، لأن حقيقة عين الموجود عندهم، عين الواجب الوجود عند الثلاثة، طبعا كما قلنا في الواجب الوجود هو عين الموجود بخلاف الممكن، واضح؟ لذلك قال غير معللة بعلة، يعني حالة هذه الحال الواجبة لله إنها تكون غير معللة بعلة، يعني لا يوجد لها سبب. فلما نقول الله سبحانه وتعالى عالم، هل هذا حال واجبة للذات وليس معللا بعلة؟ كون الله عالما، واضح السؤال كيف؟ يعني كون الله عالما ألا يقتضي أن يكون له علم؟ يعني معلل، يعني في له علة، على الأقل علة لغوية. طبعا نقصد العلة هنا علة لغوية مش علة يعني منطقية، يعني إنه العلم لازم عنه كونه عالما، لا، بل ولكن إذا قلنا الله سبحانه وتعالى عالم يجب أن يكون له علم، يجب أن يكون له علم، فكونه عالما معلل بقيام العلم بالله سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ عشان هيك بنقول إيه؟ الصفات وجودية، صفات الله سبحانه وتعالى اللي هي العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك وجودية، يعني لها وجود في حقيقة ذاتها، بخلاف قولنا إن الله سبحانه وتعالى قديم. كونه قديما ليس لها إيش؟ وجود بذاتها، لأن كونه قديما معناه أنه ليس له بداية، ليس لوجوده مفتتح، لا مفتتح لوجوده، واضح الكلام كيف؟ فإنه واجب. قال غير معللة بعلة بمثل بمثال عليها كالتحيز مثلا للجرم. كالتحيز مثلا للجرم، التحيز اللي هو ايه؟ أخذ الجرم قدرا من الفراغ، أخذ الجرم قدرا من الفراغ، يعني الجسم إذا وجد يأخذ قدرا من الفراغ اللي هو الأبعاد التي نسميها الأبعاد، وشرحنا فيما مضى ما معنى التحيز. التحيز مثلا للجرم صفة نفسية. إيه معنى التحيز صفة نفسية يا محمد؟ برضو كيف أفضل من هيك أكثر تفصيلا؟ يعني هل يمكن أن نتطور جرما من دون كونه متحيزا؟ لا. كيف ما دام الجرم جرما، ما دام هذا جرما يجب أن يكون له تحيز، يعني لا يجب أن تقول هذا جرم فهل له حيز بعد ذلك، لأنه قولك هذا الجرم هو عين كونه متحيزا. بينما بتقول هذا الجرم فهل له لون، لأنه اللون ليس من صفات الجرم النفسية، لأنه هاي الكأس هنا جرم يعني جسم مظبوط، فهل لها لون؟ ليس لها لون مظبوط. فيمكن أن تسأل عن قيام بعد تصورك واعتقادك بقيام الجرم ووجوده عن لونه أو عن حركته، لأن الحركة واللون ليستا من إيش؟ الصفات النفسية. إيش معنى من الصفات النفسية؟ التي لا يمكنك إدراك الجرم، إدراك الشيء إلا بها. أما التحيز بمجرد قولك هذا جرم خلص، لا يجوز بعد ذلك أن تقول هل هو متحيز، لأنه جزء من حقيقته هو التحيز، جزء من حقيقته، من حقيقته المعقولة يعني أنه متحيز. كيف تتصل؟ يعني هذا ممكن اللون مثلا من الصفات النفسية أن يكون موجود له، ما يكون عليه منه مثلا جسم ملون بلون، يعني لا يوجد لون أحمر إلا جسم ملون بلون، يعني تقريبا هي من الصفات اللازمة. ممكن يعني لقربها جدا ممكن نسميها من الصفات النفسية، يعني قيام العرب بغيره من الصفات النفسية، ولكن هذا يعني مش من الصفات النفسية اللازمة لسموها. إذن هذا المثال الذي ذكره الإمام الصنوطي اللي هو التحيز بالنسبة للجرم، قال فإنه واجب للجرم ما دام الجرم. شوف إيش حكى؟ ما دام الجرم، عشان هيك حكينا التعريف بنتهي سابقا إلى قوله ما دامت الذات، ما دامت الذات، وقوله غير معللة بعلة هي حال للحال المذكورة في التعريف، يعني حال لقوله إيش؟ الحال الواجبة للذات. هذه الحال الواجبة للذات لا يجوز أن تكون معللة بعلة. ليه؟ لأنها لو كانت معللة بعلة لما صارت إيش؟ صفة نفسية. قال فإنه واجب للجرم ما دام الجرم وليس ثبوته له معللا بعلة. ليس ثبوته له معللا بعلة. كيف يعني ليس ثبوته له معللا بعلة؟ يعني الآن نتطور جسم، نتطور جسم، حكينا تطورنا لوجود جسم هو جزء منه، تطورنا لكون هذا الجسم له حيز. ولكن الآن لنفرض أن نتطور جسم متحرك، جسم متحرك مش فقط جسم، جسم متحرك، جسم إيش؟ متحرك. ألا يدفعنا العقل بعد ذلك إن نسأل هذا الجسم لماذا تحرك؟ ما سبب حركته؟ صح ولا لا؟ إذن لأنه الحركة ليست من الصفات النفسية للجرم، ليست من الصفات النفسية للجرم، فلا بد إذا كان الجرم متحركا أن يكون له سبب، أن يكون لحركته سبب، وهذا السبب ليس هو عين الجرم. لأنه لو كانت الحركة هي سببها هي عين الجرم لصار كل الأجسام متحركة نيوتن. بصير ما في داعي للسؤال، ولكن احنا نجد في انفسنا انه في داعي للسؤال، اذا هي منفكة عنها من حيث التعقل، من حيث التعقل. وليس ثبوته له معللا بعلة، واحترز بقوله غير معللة بعلة عن الأحوال المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة ومريدة، ليه قال اشترط بقوله كذا عن الاحوال عن الاحوال المعنويه؟ لان كل الاحوال المعنويه مثل كون الله سبحانه وتعالى عالما يقتضي ان يكون له علم، صح ولا لا؟ اليس لله علم؟ اليس له قدره؟ اذا كان له قدره يسمى قادرا، اذا كان له علم يسمى عالما، وهكذا. فانها معلله بقيام العلم والقدره والاراده بالذات. هنا معنى المعلله هنا يعني ملازمه، وليس معنى معلله معناها مؤثره او ناخذه عن اثر ما، واضح؟ بل معلله هنا معناها ملازمه، يعني قولك ان الله سبحانه وتعالى عالم ملازم لقولك انه له علم. لا يجوز ان واحد ينفك عن الثاني، مش انه العلم هو الذي انتج واولد العالميه، لا، بل كونه عالم ملازم لوجود العلم كصفه له تعالى. طب ليش قلنا ان المعلله هنا ليست بمعنى العله الحقيقيه وهي التاثير، وقلنا انها بمعنى الملازمه؟ بالضبط، لانه لو كانت بمعنى العله اللي هي مؤثره، اولا بتصير صفه او ذرة صفه، بتصير صفه اسبق من صفه، وهذا باطل، صح ولا لا؟ بتصير نوع من الخلق يعني، وهذا لا يجوز. قال كثول الذات عالمة وقادرة ومريدة مثلا، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. واحترز أيضا من صفات المعاني، أما العلم والقدرة فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية، لأن هذين أحوال والحال ليست بموجودة في نفسها ولا معدومة. والعلم والقدرة صفتان موجودتان في انفسهما قائمتان بموجود، يعني علم الله سبحانه وتعالى ثبوتي وجودي، اما الصفات النفسيه ليست امرا موجودا بل هو حال، حال للذات. والصفه المعنويه ايضا حال للذات، ليس امرا موجودا في ذاته، ليس امرا موجودا في ذاته. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عند من يجعله زائدا على الذات، أما عند من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا. هذا نفس المسألة السابقة اللي تكلمنا فيها، وقد سبق الاعتذار عن عده من الصفات النفسية. سبق الاعتذار في أي كلام اعتذرت؟ متى؟ ايوه، وقال وعده من الوجود في تسامح، وعد الوجود صفه تسامح. قال وبمثل ذلك يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسيه، اي معنى الوجود راجع للذات، سواء قلنا انه عين الذات او زائد على حقيقتها، لان الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن الا اذا كانت موجوده، الا اذا كانت موجوده. واضح الكلام؟ قوله والخمسة بعدها سلبية، قوله يعني في المتن سابقا، والخمسة بعدها سلبية، يعني ما معنى سلبية؟ يعني أن مدلول كل واحد منهما، كل واحد منها عدم أمر لا يليق بمولانا جل وعلا، وليس مدلولها صفة، ليس مدلولها صفة موجودة في نفسها، وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما في العلم والقدرة ونحوهما من سائر صفات المعاني الآتية. فالقدم معناه سلب، وهو نفي سبق العدم على الوجود، وإن شئت قل هو نفي الأولية للوجود. طبعا كل هذه المعاني سبق ذكرها والكلام عليها بتفصيل. والمعنى واحد، والبقاء هو نفي لحوق العدم للوجود، وإن شئت قل نفي الآخرية للوجود. والمخالفة للحوادث هي نفي المماثلة لها في الذات والصفات والأفعال، والقيام بالنفس هو نفي افتقار الذات العلية إلى محل، أي ذات الأسرة تقوم بها قيام الصفة بالموصوف، ونفي افتقاره تعالى إلى مخصص أي فاعل. والوحدانية عدم الاثنينية في الذات العلية والصفات والأفعال، كما سبق توضيحه آنفا. وإن شئت قل هي نفي الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموما والمعنى واحد وبالله التوفيق. يعني في العبارة في الجملة الأخيرة وفي الفقرة الأخيرة لخص تقريبا كل ما مضى ذكره من مباحث. في واحد عنده سؤال على ما مضى؟ لأنه الآن سوف يعني نشرح في موضوع جديد اللي هو صفات المعاني اللي هي العلم والحياة والقدرة إلى آخره. نعم. الصفة وإيش؟ الصفة أمر موجود في ذاته، والحال في حد ذاته لا يقال موجود ولا يقال معلوم. لا يقال موجود في حد ذاته ولا يقال معلوم. أما الصفة هي موجودة في ذاتها موجودة. طبعا ذكرنا أو يعني ربما لم نذكر يعني بتفصيل إنه إثبات الحال ونفيه. جمهور أهل السنة على نفي الحال، جمهور العلماء من أهل السنة على نفي الحال، على نفي شيء اسمه حال. يعني لا يوجد إلا، لا يمكن أن يكون شيء إلا أن يكون موجودا أو معلوما، مش إنه حال بين الوجود والعدم. الجمهور على إنه لا، القسمة تكون إما موجود أو معلوم. وبعضهم قسم قال الأمر إما أن يكون ثابتا أو إما أن يكون موجودا أو معدوما أو حال بينهما، يعني لا موجود ولا معدوم بين الكلام. طبعا هذا الخلاف يعني يؤول إلى خلاف شبه لفظي، لأنه يعني من أثبت الحال قال إنه الصفات أربعة أقسام اللي هي النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية. والمعاني إيش معنى المعاني؟ إنه العلم، ثبوت العلم لله. المعنوية كون الله عالما. اللي بينفي الحال يقول ايش؟ الصفات نفسية وهي الوجود، والسلبية وهي الخمسة التي لا خلاف فيها، هذان الاثنان لا يوجد خلاف فيهما مطلقا. ثم قال ثبوت العلم لله، وثبوت العلم لله ملازم لكونه عالما، فالحاصل واحد بس عنه. وقلنا انه معنى الحال انه الحال هي عفوا الصفة اللي هي حال، هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات يعني معللة بعلة. قلنا انه قولها معللة بعلة يعني ملازمة لشيء اخر، مش معللة معناها مؤثرة. فيرجع الحاصل الى يعني معنى قريب من الاول. واضح الكلام؟ في واحد السؤال حوز بيضاء يعني انت نعم. ماذا يعني لما عد الصفات السلبية ماذا كان النفي فورا؟ كيف يعني؟ يعني فترة قاعدة آخر السلبي يفيد نفي يعني نفي عدم الكمال لله عز وجل. فبعدين ذكر التصوير قال مثلا والصفة السلبية نفي كذا والثاني نفي كذا، وماذا ذكره بعرف بدايته؟ هو ذكر يعني معنى السلبية أنها تنفي عادة يعني تنفي أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ذكر يعني مذكور هذا في الشرع مذكور. يعني لا يعد الكلام لاحق بعد توضيح المفاهيم زيادة. اختصار تبكير يعني هذا ليس ب يعني منكر، ليس مستنكر، لأنه أوشك على البدء في موضوع جديد، فيريد أنه يعني حضر لك جميع المباحث السابقة في أقصر عبارة بعد تفصيلها في مسار حتى تكون يعني ممهدة للدخول فيما يلي. بس من هذا الباب فقط يعني هي تكرار نعم، ولكنه مفيد يعني إعادة استحضار لما سبق ذكره. إذا نكمل. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني. تسمى صفات المعاني. كلمة ثم هنا مش معناها انه تفيد الترتيب، يعني بعد ان اتصف الله سبحانه وتعالى بالوجود والوحدانية الى اخره بعد ذلك بوقت اتصف بالعلم والارادة، لا. يعني ثم الترتيب التعليمي بيسموه الترتيب التعليمي، يعني بعد ان ذكرت لكم المصنف التحكيم، بعد ان ذكرت لكم وجود اتصافه تعالى بالصفات النفسية والسلبية، اذكر لكم الان وجود اتصافه تعالى بايش؟ بصفة المعنى. يعني هنا الترتيب ترتيب تعليمي وليس ترتيب حقيقي، يعني حيث ما يطبق عليه هذا المعنى، يعني ليس ترتيب في حق الله وإنما ترتيب في حق التعليم. يعني واضح؟ يعني الشرح والبيان فقط. قال: ثم يهب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني، هذه الصفات تسمى صفات المعاني. قال في الشرح: مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها، سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلا وسواده أو قديمة كعلمه تعالى وقدرته. الآن بعرف صفات المعاني مطلقا، مش صفات المعاني التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. بيقول مرادهم إذا أطلقوا صفة المعنى هي الصفات الموجودة في نفسها، سواء كانت حادثة أو إيش غير حادثة أو كانت قديمة. يعني مثل الصفات الحادثة، المعاني الحادثة، مثل إيش؟ العلم الذي يتصف به الإنسان، هذه صفة حادثة. الطول الذي يتصف به الإنسان، البياض الذي يتصف به الجسم، وهكذا. هذه كلها صفات معاني حادثة، حادثة يعني ليست قديمة. والقديمة كعلمه تعالى وقدرته. فكل صفة موجودة في نفسها فإنها تسمى في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء يعني في اصطلاح أهل هذا الفن، صفة معنى. هيك يسموها يعني تيسيرا، حتى لما بدهم يتكلموا يعرفوا عن ايش يتكلموا فقط. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها، فإن كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، سميت صفة نفسية أو حالا نفسية. ومثالها التحيز للجرم. وكونه قابلا للأعراض مثلا. وإن كانت الصفة غير موجودة في نفسها إلا أنها معللة بعلة، إنما تجب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية. وضح الفرق بين الصفة النفسية والمعنوية؟ بين الصفة النفسية والمعنوية وضح الفرق؟ أو حالا معنوية. ومثالها كون الذات عالمة أو قادرة مثلا. يعني كما مضى ذكرنا فيما مضى إيش؟ ما الذي ذكرنا؟ إنه الصفة النفسية هي عين الموجود، الصفة النفسية مثل الوجود هي عين الموجود، يعني هي حال واجبة للذات ما دامت الذات. طب الصفة المعنوية مثل إيش؟ حكينا مثل كون الله عالما. كون الله عالما أو كون الله قادرا متى تثبت؟ إذا كان الله متصف بالقدرة، وإذا كان الله متصفا بالعلم. واضح؟ فكون الله عالما هذه حال، حال معنوية. والأولى اللي هي الوجود حال نفسية، حال نفسية يعني حال للنفس وحال للذات اللي هي موجودة. الثبات بالضبط مثل الوجود. جميل جدا. اللي هي انها ليست موجودة في نفسها ولا معلومة، هي بقسموها اللي هي ثابتة في نفس الامر ليس في الخارج. يعني الثبوت هنا في نفس الامر وليس في الخارج. واضح؟ اذا ثبت ما في نفس الامر في الخارج يسمى الوجود. اذا يعني فرق هون بين نفس الامر يعني ما في الذهن وما في نفس الامر وما في الخارج. هذه مراتب ثلاثة للامور اللي بنتكلم عنها. ممكن يكون الشيء ثابت في الذهن من حيث انه اعتبار ذهني محض وليس ثابتا في نفسه، مثل الجهات الاضافية، هذه ثابتة في الذهن وليست ثابتة في نفسها. يمكن ان يكون الشيء ثابت في نفسه وليس ثابتا في الخارج، مثل الحال. يمكن أن يكون الشيء ثابت في نفسه وثابت في الذهن وثابت في الخارج، مثل الأجسام، مثل إحنا، مثل وجود الله سبحانه وتعالى. وجود الله ثابت في نفسه وفي الخارج وفي أذهاننا، يعني غير يعني هذه. واضح ان شاء الله الكلام. هو حقيقة لأنه هذه المصطلحات يعني جديدة يعني مش متعود عليها يعني الناس، ولكنها في الحقيقة يعني مفيدة جدا. المشكلة لما تكون مؤمن فهمه فهمه زي ما حكى المصطلح بتجمع معنا بتجمع مع ابنه بفضل معك. ولكن هيك بدي تسأله يعني لما تسأله أنا بعرف وين الخلل اللي يعني وين مثلا أنا ما قدرت مش إني أوضح. لما واحد يسأل بعرف إنه مش فاهم النقطة الإفلامية فبحاول إني أأكد عليها. أما لما بلقوا ساكتين وتطلعوا فيه وأنا بتطلع فيه وبصير نحب بعض بنروح واحدة فلازم هيك بدي تسأله. يمكن تتنبه شغلات أنا مش متنبه لها زي مثلا هاي الإثارة اللي حكى عنها زي اللي هي نفس الأمر ونفس والفارس هذا لطيف جدا فحكينا إشي عنها والله لو ما حكيها شخصيا تكون جديدة عليه هذه. لو في معلومات يعني الآن لو بتصير لو عدت نص الدرس فتح الملف هذا أكثر. عشان هيك. أما الأهلية من المنتهى الموجود طبعاً على لو يعني لو إني فكرت بهذا لو إني فكرت بهذا ما حكيناش بالكلام، ولكن هو طبعاً كل شيء جديد يعني بده يعني وقت حتى يعني يصير ملكة في الناس صح ولا لا؟ لأنه الملكة بدها يعني ميراث خبرة فيها زي وصول الفتن. يمكن أول درس بديناه وصول الفتن كأنه كنت أحكي طلاقا أو فرنسي. ثاني مرة وثالث مرة صار وصول الفتن عادي صح ولا لا؟ عادي. وهكذا علم العقائد أي فن من الفنون تجدونه في أول يعني دروس له بتكون صعب على مستوى التجويد. التجويد تجويد القرآن عبارة عن مصطلحات واحد يجرب يروح يدرس عند الشيخ سعيد فبيدرس قراءات ما بيدرس طلاطم قراءات اوضح العلوم ولكن تقعد عنده يمكن شهرين ثلاثه وانت مش فاهم راسك من اسري صح ولا لا؟ ومع هيك لما تتعود على المصطلحات بتفهم الفقه. حتى كل الشباب اللي قاعدين هنا بيقراوا فقه صح ولا لا؟ اول كتاب قراتوه اول موضوع قراتوه فهمتوه مباشره عبد الهادي شو رايك؟ مستحيل صح. ولكن بعد الممارسة قرأنا أول مرة سمعنا يمكن كلمة مرة ثانية كلمتين وهكذا بعد هيك تقرأ الكتاب وانت مرتاح. هكذا علم التوحيد. علم التوحيد بهذا الأسلوب بهذا التركيب الذي اعتاده أهل السنة ليس منتشرا بين الناس. فكونه ليس منتشرا لا يعني أنه باطل أو غلط أو إيه ما فيش له داعي. الشاطبية نستفش لها داعي والطيب مش لها داعي؟ لا في لها داعي وواجب ويجب انك تتعلمها لانه من دون ما تتعلمها لا بتعرف علم القراءات صح ولا لا؟ وهكذا كل العلوم. فيعني وضع العلوم في نفق معين وفي ترتيب معين ليس امرا باطلا في ذاته بل هو امر مطلوب. يعني النحو مطلوب ترتيبه هيك ولا لا؟ طبعا لو انه مخربط عمرك ما بتتعلم شيء صح ولا لا؟ فهكذا العلوم يعني لا يجوز الواحد انه يظن في نفسه انه والله هذه عقائد إذن لازم 100% يكون عارفينها. لا أصلا إحنا حكينا العقائد لا تخلق في الإنسان. الإنسان يجب أن يكتسب عقيدته اكتسابا، يجب أنه يبذل جهد وتعب حتى يكتسب العقيدة. العقيدة هي ليست شيئا بسيطا وليست أمرا سهلا يعني بدك تجتهد وتتعب كثير حتى تفهم إيش عقيدتك شايف وتحصل في نفسك مش إيش على الفطرة هيك كما يقولون. العقيدة أعظم مراتب يعني إذا تمكن الإنسان في العقيدة نجا من النار نجا من الخلود في النار العقيدة صح ولا لا؟ فالذي ينجيك من الخلود في النار هل هو أمر بسيط؟ الفقه أبسط بكثير من العقائد. الفقه كعلم فقه أبسط بكثير من العقائد. أنا بحكي لكم إياها بدكم تركوا تركوا بدكم تركوا ولا لا؟ وصول الفقه أصعب من الفقه. ليش؟ لأنه أصل من أصول الفقه وأصل الدين كله هي العقائد. فلا بد أنك يعني تتوقع أن يكون في الأمر فيه صعوبة. شوف المذاهب الفقهية في خلاف كثير بين المذاهب الفقهية ولا لا؟ طب أنا في خلاف أكبر بين المذاهب الفقهية ولا في المذاهب العقائدية؟ في العقائدية أكثر. العقائدية في عندك شيعة ومعتزلة وأشاعرة وأهل سنة وكرامية 72 فرقة. المذاهب الفقهية أربع مذاهب، 20 مذهب على الأكثر مع اللي انتخروا 30 مذهب، أما 70 فرقة ما في 70 فرقة في المذاهب الفقهية. ويظهر الخلاف فيه إلى التكفير وبكرهوا بعض وبتجادلوا مع بعض، صح ولا لا؟ مع إنها عقيدة، صح ولا لا؟ فالعقيدة يعني كلما زادت أهمية الشيء يزداد يعني إمكانية الخلاف فيه، لأنه كثير دقيق. شايف؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فاللي قصدت إني أحكيه من هذا الكلام، يعني حتى لو تجدوا هذا الألفاظ يعني مستغربة قليلا، يعني حاولوا أنكم تفهموها، لأنه طبقا يعني أنا بحكيها، إذا الواحد انفتحت عنده هذه المباحث سوف يزداد ثبات في نفسه ويثبت غيره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أما ثق تماما إنه لو إنه فهم مليون مسألة فقهية، مليون مسألة، أو حفظ الفقه كله عن غير وحفظ كل الأحاديث عن غير من دون أن يفهم أصل الدين وأصوله اللي هي العقائد، سوف يبقى متخلفا. وهذا يعني مجرب كما يقال، مجرب دواء مجرب. يعني العقائد بتثبت الانسان، العقائد بتثبت الانسان، عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم ركز في اول الامر على العقائد، ما طلبهم بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء. وحتى لما كان بعد ذلك طالبهم ونزلت التشريع، لما طلبهم فإذا اختلفوا لم يكن يسألهم إذا اختلفوا. أما العقائد، عمر بن الخطاب مش نفى أكثر من واحد وعذره عشان يتكلم في العقائد، ما هو بيرد وبدعوا الذي يخالف في العقائد وكذا وكذا. أما الفتن مش مشكلة، الفتن يظل أمره أسهل وأبسط وأيسر، ولكن العقائد هي الأساس، العقائد هي الأساس. هذا الركز فارس على المصطلحات، يعني بنحاول كل كلمة